واما جمالي فاسكنت روح بكاته فعشت وانت السعيد احبك وانت الحبيب المجيد ما ناديت احدا سواك ولا تعلقت بشيء عداك رب صببت علي البلايا فعدت بك وحدك ولم اعد شيئا عداك وصببت علي الرجايا فصبرت وحدك بها والموت بين يدي واما لساني فانت الشهيد وانت المصلي فكم ذكرتك به مع الذاكرين وكم اثنيت عليك به مع المؤمنين وكم تلوت به اياتك اللهم فعلتها وقلتها لوجهك العظيم اللهم فعلتها اكثر وارضى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وأما قدمي فضربت بها الخطى اللهم خرجت بها في الظلمات فكنت بها مع القائمين ونصبتها مع الراكعين الساجدين اما يدي فكم تبطنها الليل منتصبه بين يديك واما وجهي فقد عثرته بالسجود بين يديك فيا من خشع لك سمعي وبصري يا الله صمدا بغير قريب ارحم براعه عبدك واعطف علي اذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين ما خيلتي في يوم نشر صحيفتي إذا قيل لي خذها بغير يميني لا خيلة عندي ولا لي موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني يا رب لا تترك عبدك هانكا وارحم بفضلك عمرتي وشؤوني اللهم مع هذه الحسنات والباقيات الصالحات فالفضل لك جل جلالك والفضل لك وحدك لا إله غيرك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فقيل من شهودك فشهدت الأرض التي أقلتك والسماء التي أظلتك وقال الله قد اقتربت يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين خذوا عبدي إلى سبان المعين خذوه إلى الرضوان العظيم أمام الكتاب باليمين وصاح أمام العالمين قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وفتحت أبواب الجنان هذه الجنان هذه الجنان تزينت فتفتحت أبوابها فتفتحت أبوابها فعجبت للعشاق أينام من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للسباق بل كيف يغفل موقن بعظيم سلعة ربه بعظيم سلعة ربه وبذا النعيم الباقي فهنيئا لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله تنادي وهنيئا لتلك الألسن التي أجت بالدعاء بين يديه تنادي اليوم يومها والنعيم نعيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت بالإيمان لحم وخم والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان فيا لها من لحظات سعيدة إنها لحظة الفوز العظيم إنها لحظة الزحام على الخلد والنعيم المقيم وعلى السعادة الأبدية فكأني بأهل الجنة وقد فتحت أبوابها وقد ذهلوا من عبقها وأريجها وتربها وترابها وهيج الشوق فيهم قصورها وحسانها وخطف الأبصار منهم ديباجها وسندسها واستبرقها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دانيتين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فطوبى لمن كان في الجنة مأواه، وهنيئا لمن كان هذا أمله وذاك منتهاه. فيا غافل انتبه فقد جد الرحيم. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيم ولست باليقظان. أألهتك اللذائذ والأماني عن الفردوس والظل الجواني، ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان. سيقضي المنام كأن خيرا من النوم التهجد للقرآن. ونادى منادي الله بتلك النفس الظالمة في جنب الله، يا فلان ابن فلانة انقم الى العرض بين يدي الله. فسئل عن ليل طال ما قضاه، وعن نهار اضاعه، وما الخير فيه اصدى. فنادى منادي الله اي حسنة ترجوها عندنا، فأي صالحة قد انتهى في جنبنا. فبشيرة فضائح صاح بين يدي الله صاح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقالت القدم إلى الحرام قال ما نسيت، وفي جنبك رباه أسأت واعتديت. وقالت اليد كم خطفت من الآثام، وكم هتكت وآتيت من الحرام. فلا منك خفت رب حقيقة الخوف أرجو إن وقفت بين يديك. وقالت العين أما أنا فقد نظرت وتمتعت، رباه متعني بالحرام وتزين بي في الفواحش والآثام. فشهدت الجروح بآثامها والجوارح بخطيئاتها، ثم عرضت على الله مظالمها. فقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فشهدت الجوارح بآثامها فعرضت الفضائح بين يدي الله ربها. فقال الله: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل فما لي لا أنوه على جنوبي وأبكيه يوم يؤخذ بالنواصي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقفت تلك النفس الآثمة الظالمة على نار فلظى وجحيم دائم تضطر وبدا لها مآلها. فقالت وتمنت أن لو رجعت لكي تفصل بي جنب ربها. فكبت على رأسها وتبيلها فهلت تلك الجهاوية وتقلدت بين التركات من الحجرات. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نبت الشهوات بأهلها، انقضت المنهيات بأصحابها، وذاق الهوان بعد المعزة والكرامة، ونزل إلى ذلك الدرك العظيم من الجحيم، فكأن لم يكن مر به نعيم قط. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس للنار الأمثال، يقال عبدي هل مر عليك نعيم؟ فيقول لا وأنت فيك. هل مر عليك نعيم؟ فيقول لا وأنت فيك. فيا سبحان الله، بغمسة واحدة في النار نسي النعيم والسرور، ونسي المرح والحبور، فكيف بمن يكبون على وجوههم مغلولين؟ النار من تحتهم والنار من فوقهم، عن يمينهم النار وعن شمالهم النار، فهم غرقى في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار، تغلي بهم النار كغلي القدور، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. أما سمعت بأهل النار في النار وعن مقاسات ما يلقون في النار؟ أما سمعت بأكناب لهم صدعات خوفا من النار فانزالت على النار؟ أما سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون بها سحبا على النار؟ أما سمعت بأنفاس لهم خبثات عن التنفس من حرارة النار؟ أما سمعت بأجساد لهم نضجات من العذاب ومن غلي على النار؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهواتي تلك البركات رهيب السيئات، فلا مال ولا بنون ولا أسيرة ولا أقربون، فرق بين الأم وولدها والآباء وأبنائها، وفرق بين الأطفال والأحباب، صراط الله قومه وعبدون، فهيم لا جهيم ذهب، وزحيم لا نعيم وراء، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. أم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وحطت الرحال ففريق في جنة الله الكبير المتعال في دار الخلد والإجلال وفريق في دار الخزي والندامة والعذاب والملامة. ووجد المؤمن ما قدم من الإحسان في درجات الجنان في جوار الرحمن مع الخيرات الحسان. وهناك يجد الفاجر ما عمل من العصيان في سموم النيران في جوار الشيطان مع الذل والهوان. ووجد المؤمن النعيم والخلود ووجد الفاجر عذابا غير مردود. فهل يستوي الفريقان؟ كلا والله لا يستويان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أخي تذكر أن لك موعدا مع الموت وسكرته والقبر وظنته ويوم القيامة وقربته والحساب وشدته ثم إلى جنة أو إلى نار إلى جنة أو إلى نار. غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن تسري بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهدني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلت إن كتبات في غفلة ذهبات حسرة بقيات في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزن. دع عنك عزمي يا من كان يعزلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين الكل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقربني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعان ويندبني. وقد أتوا بقبيل كي يعالجني ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجربها من كل عرق بلا رس ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريح مريرا حين غرها. أخيرا إن هذا العمل بشري يعتريه النفس، فما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. أيها الأحبة، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الصفوة الإسلامية، واحد شارع فجر الإسلام، حيث النخل الغربية، تليفون رقم 25 37 571. إلى لقاء قادم مع إصدار غايب. نطني وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلاد.